وإياكم جزاكم الله خير. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول. أيوة. فضيلة الشيخ، لماذا قلتم في تعريف النجاسة هي كل عين تجب إزالتها لا لحرمتها ولا لضررها وجزاكم الله خيرا؟ هذا تعريف لأهل العلم للنجاسة، قالوا هي كل عين يجب تجنبها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستكثارها. إذن إذا كان يجب اجتنابها من أجل حرمتها الأمور المحرمة فهذا شيء، وإذا كان يجب اجتنابها لاستقذارها كالمخاطمة ذلك فهذا لا يدل أيضا على النجاسة، وإذا كان يجب اجتنابها لضررها كالسم ومعشبه ذلك فهذا لا يدل على النجاسة. فإذا لم يكن يعني يجب اجتنابها لهذه الأشياء وقلنا يجب اجتنابها فما بقي إلا أنه يجب اجتنابها للنجاسة، هذا تعريف بالضبط. ومنهم أن يختصر ويقول هي كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا وهي على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي التي لا يمكن زوالها وإزالتها كالكلب، ولو غسلته مئات المرات ما طهر، وغير ذلك أنه نجس عينا. وأما النجاسة الحكمية فهي التي تكون على موضع طاهر فهل يمكن إزالتها، كأن يقع شيء من البول أو ما شابه ذلك من أمور النجس على الثوب تغسل الثوب تكون بهذا أزلت هذه النجاسة. نعم. متى يكون رفع اليدين مع التكبيرة في التشهد الأول؟ هل عند القيام من جلسة التشهد أو عند الاستواء قائمة؟ لا، يكون عند قيامه من التشهد. عند قيامه من التشهد إذا قام يرفع يديه، وإن أخرها حتى استوى قائما لا يضر. أما رفع اليدين، أما التكبير فيأتي به ما بين في أثناء الانتقال ما بين بطن وهذا بطن ولا يؤخره حتى يستوي قائما، لكن رفع اليدين يبدأ أول ما يتمكن من رفع اليدين يرفع اليدين، فإن أتمه بعد أن استوى قائما أو أتى به أو استوائه قائما لا يضر. أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان الإمام يسدل يديه بعد الرفع من الركوع هل يجب متابعته؟ إذا كان الإمام يسدل يديه بعد الرفع من الركوع هل يجب متابعته؟ الأمور هذه لا يجب فيها متابعة الإمام، يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهكذا. أما مثلا كان الإمام يرى عدم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع والمأموم يرى ذلك فإنه يفعل ما يراه ولو كان مخالفا للإمام، ولا يعتبر هذه مخالفة للإمام. وهكذا يعني السجود عندما يخر المصلي إلى السجود، إذا كان الإمام مثلا يرى أنه يخر على اليدين أو يرى أنه يخر على الركبتين أو العجل فهذا لا يعد مخالفة للإمام وما أشبه ذلك، وإنما هي محددة يعني بما جاء في الحديث إذا ركع ركعه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعون، وإذا صلى قاعدا وصلوا قعودا أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقصد به المخالفة، لا يقطع قبله ولا يسجد قبله ولا يرفع قبله ولا يسلم قبله ولا يسلم قبله في الأفعال الواحدة. أما كونه يأتي ببعض الأمور التي يرى الإمام فيها مثلا خلاف محضر هو وليس فيها مخالفة الإمام كما ذكر في الحديث، فهذا ما يضر ولا يكون هذا من المخالفة، والله أعلم. أحسن الله إليك شيخنا. هناك مسجد صغير تقام فيه الصلاة لكن يمتلئ بسرعة، هناك مسجد صغير تقام فيه صلاة الجماعة لكن يمتلئ بسرعة، فيضطر الناس للصلاة خارج المسجد في ساحة تابعة للمسجد، لكنهم لا يرون الإمام والمأمومون، فهل صلاتهم صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ على الصفوف متصلة؟ لا ليست متصلة، هي خارج المسجد، وليست متصلة مع الصفوف التي في المسجد. خارج المسجد، لكن هل هي متصلة بحيث أن المسجد امتلأ ثم صفه والذين عند باب المسجد يرون الذي داخله، وهكذا صفرت الصفوف ولا ما صفرت؟ لا لا ليست متصلة، ولا يرون المأمومون، يفصلهم حائط. ماذا وجه الحائل؟ الحائل حائط، أن الجماعة أن المسجد يمتلئ ويصلون الناس خارج المسجد. هناك حائط. يعني هل الصفوف اتصلت حتى الصف الأخير جاء على طول بعد صف وهكذا حتى طلعوا المسجد؟ لا لا ليس متصلين، هم معزولون. معزولون تماما. نعم. إذا لم تتصل الصفوف و يعني لم يروا الإمام ولا المأمومين وهناك فاصل تبعنا، فإن الصحيح أنه لا يجوز لهم الاهتمام إلا إذا كانوا في جزء من المسجد كصفه وما أشبه ذلك فيسمعون الصوت، أو كانوا خارج المسجد واتصلت الصفوف، يعني اتصلت الصفوف آخر صف المسجد ثم الذي بعده عند الباب وهكذا، حتى لو كان خارج المسجد ولو لم يروا، ما دام أن الصلاة ما دام أن الصفوف متصلة، وإلا فإسماعهم لا يصلح في هذا الإمام، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا رأيت يا فضيلة الشيخ شخصا يصلي وظهر من عورته شيء، هل أمره بإعادة الصلاة؟ إذا رأيت شخصا يصلي وظهر شيء من عورته، هل أمره بإعادة الصلاة بعد الانتهاء منها؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذي ظهر من العورة التي يجب سترها في الصلاة، وكان هذا الظهور ظهورا فاحشا، فأولا عليك أن تنبهه بأثناء الصلاة ليستره ويتم صلاته بدون أن يدفع. إذا كان مثلا شيء بسيط ونبهته يعني ستر ما ظهر وهو يصلي، صلاة صحيحة ولا يحتاج إلى الصلاة. أما إذا كان هذا الشيء شيء كثير، صار شيء كثير من العورة فاحش، وعلمته في الصلاة وما ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، أن هذا شيء كثير واضح، فهنا بمثل هذه الحالة نقول له يجب عليك إعادة الصلاة، لأن يعني ستر العورة فلا شرط من ضبط صحتها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الأمة والمسلمين. شيخنا أحد الإخوة لديه أم وأختان، يعني بنتان، فهو يسأل عن إرث الأم كم ترث؟ لديه إيش؟ لديه أم و المتوفى توفي عمن؟ ليس المتوفى، بل هذا الأخ لديه أختان وأم ولديهم إرث. ولديهم إيش؟ إرث، الإرث، إرث أنهم يرثون. لديهم إرث، نعم. لديهم إيش؟ الإرث، إرث. كيف يا أخي إرث يرثون حي؟ أنا المتوفى. ليس هناك لديهم يعني ترك لهم أبوهم يعني إرث يعني أموال و عندهما مال ورثاه من مورثهما. نعم نعم نعم شيخنا. فيسأل عن إرث الأم يعني كم ترث الأم؟ من المتوفى؟ الأب، توفي الأب. أسألك من البداية، من المتوفى؟ إذا الأب توفي وترك لهم مال وترك لهم أموال، ترك لمن؟ من هم الموجودين بعد الميت؟ البنتان، زوجة الميت، زوجة الميت ولها بنتان وولد. طيب البنتان من من من من نفس الميت ولا من نفس الميت شيخنا؟ طيب خلاص، المرأة هذه ترث الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، زوجة وبنت وذكران وذكر وبنتين كذا. جزاكم الله خير شيخنا. أخي انتبه، الله يهدينا وياك. نعم. الموجودين بعد الميت زوجة وبنت، بنتان وبنتين وولد وذكر وذكر. نعم وذكر يعني ابن. نعم ابن وبنتين، ابن وبنتين والأم وزوجة. نعم. هل هي هذه أم الميت ولا زوجة الميت؟ لزوجة الميت. زوجة الميت. إذن كما قلت لكم، هم هي ترث الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للذكر ضعف ما تأخذه الواحدة من البنتين. بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خير. وإياكم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك استقبال القبلة غير متعمدا يجب عليه إعادة الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان حصل منه تفريط بأن كان في البلد، في نفس البلد، وصلى إلى غير القبلة جاهلا، ثم تبين له أنه صلى إلى توجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان في مكان بعيد، الصحراء والفضاء، في مكان لا يوجد فيه مساجد ولا أدنى قدرة ولم يجد أحد يسأله، فبذل وسعه واجتهد وصلى، ثم بعد الصلاة بعد الوقت تبين له أنه صلى إلى غير قبلة فصلاته صحيحة. أما إذا كان في نفس البلد ولكنه فرط، ما نظر ولا اجتهد ولا سأل وصلى إلى غير القبلة ثم تبين له، وجب عليه أن يعيد الصلاة إلى القبلة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان إذا كان على طهارة وأراد النوم هل من السنة أن يتوضأ للنوم وجزاكم الله خيرا؟ والله الأحسن أن يتوضأ وضوءا خاصا، لأنه جاء به الأمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإنسان ثم سجد سجدة واحدة ثم تشهد وقام إلى الركعة الثالثة ثم تذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فماذا عليه أن يفعل وجزاكم الله خيرا؟ إن كان قد تذكر قبل أن يصل إلى السجدة من الركعة التي تليها، يعني مثلا ترك السجود من الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية، وقبل أن يصل إلى الركعة إلى موضعها إلى السجود تذكر، فإنه عليه أن يعود فيأتي بهذا السجود ويأتي بما بعده. وأما إذا لم يتذكر إلا وصل إلى موضعها من الركعة التي تليها، فإن هذه الركعة التي تليها تقوم مقامها وتصبح تلك ملغاة أو ملغاة، وتكون له ركعة ملفقة منهما، ركعة وتحسب له ركعة واحدة، فتكون هذه مقامها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني، يقول السائل: شاب كانت له علاقة مع بنت، وهذه البنت أبواها زوجوها، ومع ذلك بقيت العلاقة مع هذا الشاب، وهذا الشاب تدارك نفسه من هذه المعصية وأراد أن يبتعد، ولكن هذه البنت قالت له: سوف أطلب الطلاق من هذا الرجل وأتزوجك، وهو يسأل عن هذا الحكم، وهو يسأل عن حكم هذا العمل مع العلم أنه زنى بها، وجزاكم الله خيرا. والله يا أخي الفهم بنا علي أن يتوب إلى الله، هذا كثير من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويتوب إلى الله أبقي ويبتعد عن هذه الأساء وتبتعد، ويعني ما أدري لا ماذا أقول، هل يبلغ أو لا يبلغ بالنسبة للفتاة؟ الفتاة عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وهي الآن أصبحت ذات زوج، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. أسأل الله أن يصلح الأحوال. لا جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السؤال الثالث: إذا اكتشف الخبراء والأطباء أن في أكل من أن في مأكولة من المأكولات يعني فيها ضرر للإنسان، فهل يعتبر ذلك الأكل حراما؟ وجزاكم الله خيرا. كل يعني ما فيه ضرر يحرم، كان هذا الضرر ضرر معتبر. أما الأضرار التي تقال أنها في بعض الأضرار فيها نفع، لكن ربما يكون فيها بعض الأضرار التي هي يعني أضرار طبيعية بطبيعة الحال بطبيعة الأكل، هذا لا، إنما المقصود الأضرار المعتبرة، الطعام في ضرر معروف وضرر معتبر كالدخان وما أشبه ذلك المخدرات، هذه هي ضرر واضح وضرر أي العقول أو يعني النهوض ما أشبه ذلك الآلات. أما يعني الأضرار التي هي مجرد يعني يقال مثلا في هذا الطعام يشير من الضرر أو التأثير، أما هو ليس بين في طبيعة الأطعمة أن يكون فيها تأثير على هذا أو تأثير على هذا شيء آخر، نقول أن هذا الأكل محرم، لكن قد يكون الشخص نفسه قرر الأطباء أن هذا الأكل يضرك ويهلكك، حرم عليك أنت، حرم عليك أي هذا الأمر أنه مباح، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما الطعام نفسه ما ينتقل إلى كونه محرم الطعام إلا إذا كان هذا الضرر ضرر يعني مقرر ومعتبر شرعا كالمسكرات والسكران وما أشبه ذلك، والله أعلم. السؤال الأول، سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ وجزاكم الله خيرا. الفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار المحاربين، واضح؟ هذا هو الغنيمة، هو المال الذي يأخذه الكفار المسلمون من الكفار المحاربين، يعني بسبب هذا القتال، يعني عن طريق القتال يأخذونه، عن طريق القتال حاربين وأثناء القتال يأخذون المال هذا. أما الفيء فهو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار المحاربين بغير قتال، كما في غزوة بني النضير، إن غزوة بني النضير مما أضاء الله عز وجل على رسوله، وما قال عز وجل ما أضاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خلق ولا ركاب، فهذا لله ورسوله يصفه في المصارف المعروفة بالتجمع المنصوص الحجر، ويقرع لأن يأخذ خدمة يعني نفقته وأهله يوجد عائل كما يأخذ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما هي زكاة الظاهر وزكاة الباطن عند الإمام أحمد في مذهبه وعند الشافعي رحمه الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟ أما عند الإمام الشافعي فليس لذلك، وأما عند أحمد فالأموال الزكية الظاهرة كلها يعني المواشي والزروع والسقاط الأشياء الظاهرة ما أشبه ذلك الحرور والسيارة، وأما الباطنة فهي يعني الذهب والفضة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن يعني الحوض يعني يصب في حاجات يعني الكوثر، فالحوض هو يكون في عرفات القيام والكوثر في الجنة، فيصب هذا الكوثر في هذا الحوض، ولكل حوض حوضا، وأعظم هذه الأعراض أما الكوثر فهو نهر أعطاه الله جل وعلا لنبيه في الجنة، وهو يصب في هذا الحوض الذي يستقي يشرب منه المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه وتواتر فيه الأحاديث. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجد حوضه عليه الصلاة والسلام فيشرب منه شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصول السنة: ودفع الصدقات إليهم، يعني ولاة الأمور، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، ما المقصود بالصدقات؟ وهل تدفع إليهم في كل زمان وكل مكان؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المراد بالصدقات هنا يعني الزكاة الواجبة. إذا أرسل الإمام دعاء لجلب الزكاة من الناس وطلبوا من الناس أن يدفعوها إليهم، زكاة الأغنام والزروع وما أشبه ذلك، فإنه يجب على الناس على المسلمين أن يدفعوها إليهم، وهم لهذا قد بدأ منهم وزكاتهم صحيحة، سواء كان هذا الحاكم صالحا أو فاسقا، ما دام أنه مسلم فإنه يدفع إليه الزكاة، قد برئت ذمة المسلم بذلك. فإذا تصرف في هذا العمل بتصرف غير فإن الإثم عليه، وهو المسلم هذا الذي دفعها قد برئت ذمته، ولا يجوز أن يمنع زكاة وتقدم هذا الأمين ظالم أو فاجر أو ما أشبه ذلك، فإذا يدفعها إليهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو السنة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك صلاة ركعتين سنة تصلى بعد صلاة العصر؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما. فالصلاة بعد العصر لا يشرع أن يصلي الإنسان بعد العصر إلا ما كان له سبب من الأسباب كتحية المسجد وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، ما الفرق بين المراء والجدال؟ والله الذي يظهر أنهما بمعنى واحد، المراء والجدال، إلا أن يعني منه سواء كان مراء أو جدال منه ما هو مفتوح ومنه ما هو مذموم. إذا كانت المراء يعني من أجل بيان الحق والمناقشة للمسائل بيان الحق وما أشبه ذلك، وكذلك الجدال كان هذا يعني ممتن، قال الله عز وجل: وجادلهم بالجدال أحسن. وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يتمارون بعض المسائل من أجل الوصول للحق، لكن الأفضل ترك ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء أنا كفيل بذيت في الجنة، لمن ترك المراء ولو كان يعني مشقق، لكن هذا في الأمور الشخصية. عن المراء من أجل بيان الحق فهو مطلوب، فهو مطلوب. والحديث إذا انترك اليوم يعني أنا لا أذكر أن هو كان غضب في الجنة أو كذا، لكن أنا أذكرها فإنما هو حديث صحيح عموما. المهم أن المماراة حصلت بين الصحابة في بيت المسائل وكذلك الجدال التي هي أحسن، ولكن على المسلم أن كان هذا قصده الحق وكان قصده كذلك الحق بأدب الحوار وبأدب المسلم هذا أمر. وأما إذا خرج هذا عن انتصار الشخص ومن يريد أن يثبت قوله وأنه الحق هذا جدال ومراء مذموم الواجب على المسلم الابتعاد عنه وتركه لأنه يسبب العداوات والحنطان بين المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الأمة وحياكم الله على السنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.